نشرة الأخبار. الخمسة على نفزوا فيم، مرحبا بكم. من أخبارنا المحلية، استعدادات استثنائية بمناسبة العيد الكبير تتخذها أغلب الإدارات على غرار مكاتب البريد اللي باش تفتح أبوابها للمواطنين في ولاية قبلي. 4 مكاتب باش يخدموا غدوة 17 سبتمبر من 9 حتى نص نهار وربعة، وهي مكتب البريد بسوق لحد، ومكتب البريد بدوز، ومكتبي البريد بقبلي المدينة، البوسطة الكبيرة وبوسطة تريقابس. وتشمل العمليات المالية من دفع وسحب واستخلاص حسب ما أكده السيد محمد صوف المدير الجهوي للبريد بقبلي في اتصال لنفزوا اف ام. عندنا 4 مكاتب بريد، مكتب بريد قبلي، مكتب بريد دول، ومكتب بريد سوق لحد، ومكتب بريد قبلي البياز في مدخل البلاد. هذول 4 مكاتب بريد ان شاء الله باش يحلوا نهار السبت ان شاء الله من الساعة 9 صباحا الى الساعة منتصف النهار وربع. هذا الفتح للعموم، معناه يحل المكتب 9 يسكر نص النهار وربع. بالنسبة للعمليات، اساسا العمليات المالية، انا كلمة اساس، هو مفتوحين للعمليات المالية فيها الدفع والسحب. مثلا صح عشان باش يصب، مثلا باش يجبد شيك سحب معناها ولا استخلاص، باش يجبد فلوس من ادخار، باش يستخلص حواله مثلا ولا حاجة، دفع باش يكتب مثلا انه شبع الحواله في دقيقه ذيك المينوت. عمليات ماليه. من جهتها تفتح البنوك شبابيكها للعموم نهار السبت 10 سبتمبر من 9 حتى النص نهار لإنجاز العمليات المتعلقة بالتنزيل نقدا والسحب والصرف اليدوي فقط حسب ما أعلن عليه البنك المركزي في بلاغ ليه. واستعدادا للعيد الكبير، زاد أكد مدير الوكالة الجهوية للنقل بقبلي هشام المغزاوي في تصريح النفزاوة أفام اللي فما استعداد استثنائي وخاص للمناسبة هذه، خاصة للنقل بين المدن في اليوم الثاني للعيد لتأمين نقل المواطنين. بالنسبة للأضحى هو يوم استثنائي، عندها استعداد استثنائي وخاص تأمين السفرات في عيد الأضحى بحول الله. ثاني عيد طبعا معناتها باش يكون موجودة السفرات، خاصة النقل بين المدن معناتها. طبعا اللواج إن شاء الله احنا الخيان ننسق معاهم. احنا بالنسبة للحفلات باش نوفروا معناتها كالعادة، احنا بكل عيد معناتها هذه المسألة هذه مطروحة، كل عيد نوفروا الحفلات خاصة بين المدن ونحاولوا ننسق مع الخيان معناتها في اللواج والنقل آخر باش نأمنوا سفرات المواطنين بحول الله إن شاء الله. في نفس الإطار، أيام قليلة تفصلنا على العودة المدرسية، وبالمناسبة هذه تم تدعيم أسطول النقل بقبلي بأربع حفلات، منها 3 للنقل التلمذي وحفلة لخط قبلي جابس حسب ما صرح به السيد هشام المغزاوي. كما قامت الشركة بصيانة الحافلات القديمة مع السعي لتجاوز الإشكاليات السابقة مثل تأخر الحافلات في الوصول ونقل التلاميذ إلى جانب تعطل الحافلات أحيانا. هذا وأكد المغزاوي على سعي الشركة لتغطية كل المناطق والقرى بقبلي بالتشاور مع السلطة المعنية وكل الأطراف الفاعلة لتوفير أحسن ظروف للتلاميذ، وأضاف اللي تم تأمين لحد الآن 450 اشتراك تلمذي. بالنسبة لنا كشركة نقل طبعا هذه مسألة دورية، بالنسبة لنا نحن كل عام عندنا استعدادات قوموا بها بشكل دوري معناتها لتأمين عودة مدرسية في ظروف طيبة بالنسبة للتلاميذ. نحن كالعادة عندنا تجهيز أو صيانة الحافلات تتبع في الفترة هذه، لابد من صيانة الحافلات اللي الأسطول اللي موجود عندنا من قبل. وقع زادة تدعيم الشركة بشكل استثنائي العام هذايا، تدعيم الشركة بأربع حافلات جدد، وقع تخصيص حافلة منهم للمسافات الطويلة عندي هذه خط جابس معناتها، وثلاثة حافلات باش يدخلوا في الأسطول نتاع النقل التلمذي. بالنسبة للخطوط الجديدة، لا باعتبار أنا كشركة النقل في قبلي نعتبروا أنفسنا مغطين تقريبا جميع القرى الموجودين في قبلي. يعني الإشكالية اللي مطروحة عندنا مش إضافة خطوط، بعض الإشكاليات الأخرى إحنا السنة باش نحاولوا نتجاوزوا الأخطاء اللي صرنا فيها في العام قبل معناتها. فما بعض الإشكاليات صرنا أحيانا نظرا لأن الأسطول اللي عندنا قديم شوي، وكان عندنا مثلا السنة السابقة كان فما شوية نقص في الحافلات، الإشكاليات تصير هي بعض التأخير، حاجات من النوع هذايا معناتها. إن شاء الله بالنسبة للسنة بتدعيم الخط بأربع حافلات، وعندنا وعد زاد إن شاء الله باش يقع تدعيمنا بحافلة أو اثنين أخرين غير الأربعة ذوما. بالشكل هذا إن شاء الله نجم نقولوا يقع تأمين العودة المدرسية والسنة الدراسية. هذه من الإشكاليات المطروحة، هي مش الإشكالية الوحيدة. ونحن جماعتنا ضمة كل كنا في اجتماعات متواصلة مع السلطات الجهوية في اتصال مباشر مع العمد متاع القرى ومع المسؤولين اللي مثل القرى بشكل عام، معناتها الإشكاليات المطروحة برشة والمكانيات المتوفرة متواضعة صدقا معناتها. نحن نحاولوا باللي موجود، ما زالت مطروحة لحد الآن، ما زالت مطروحة تحت الدرس بقى. إن شاء الله احنا ما عندنا حتى احنا ماذا بينا راه في النهاية باش نبدو بشكل واضح كشركة نقل، احنا يهمنا أن تكون ما عندنا حتى إشكالية، ويهمنا أن جميع التلاميذ يوصلوا في الوقت المناسب وفي ظروف طيبة. بالطبيعة نحن ما نتعاملوش مع قرية واحدة، نتعاملوا مع القرى الكل على حد سواء، المسافة بيناتهم كل ما تفهمتوا باش نحاولوا بأقصى جهد بين النجم وأننا نحققوا الطلبات الممكنة معناتها. في المعطى الزمني راه ما نجموش نتعامل مع معطى زمني، ثم برشا تفاصيل معناتها في مرحلة صيانة الحافلات، معناها جاهزية الحافلات لحد الآن نجم نقولوا بنسبة 90% نحن جاهزين معناتها. نواصلوا مع التحذيرات للعودة المدرسية. وفي تصريح الإذاعة نفزاوة أكد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بقبلي منير الخربي اللي تم تقديم 6000 مساعدة للتلاميذ أبناء العائلات المعوزة ومحدودي الدخل بقيمة 30 دينار لكل تلميذ، وردا على موجة الانتقادات لقيمة المساعدة هذه من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكد منير الخربي اللي هي مساعدة مش تكفل كلي بمصاريف العودة المدرسية. وفيما يخص التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة أكد الخربي اللي تم عرض ملفاتهم على اللجنة الجهوية للأشخاص المعاقين لتمكينهم في الإدماج المدرسي وتمتيحهم بامتيازات خاصة كما توقيت المدرسي وتوقيت الامتحانات. عدداتنا على خلال السنوات الفاتحة احنا دائما بإذن الله موجودين في المحطة هذه الهامة اللي هي تمثل في عودة أبناء للمقاعة الدراسة واللي هم تقريبا يمثلوا جزء هام من المجتمع التونسي. والبرنامج اللي نفذته وزارة الشؤون الاجتماعية على مستوى الوطني ومستوى الجهوي هو تمكين العائلات المعوزة والمحدوث الدخل من المساعدات المالية إلى مستحقيها. القيمة هذه تمثل في 6000 تلميذ حصلت ولاية قبلي نصيب كل تلميذ 30 دينار، وهذه شرعنا فيها وأنجزناها، والفضل هذا يعود إلى المجهودات اللي خدمناها كافة الزملاء في مختلف الوحدات المحلية والمجتمع المحلي، نحب نوجه لهم بالشكر. وكذلك دون أن ننسى الشريك الأول برامجنا الاجتماعي هو إذاعة نفزاوة، واللي فضلها هي وفضل البلاغ هذا العديد الأطراف في مختلف مناطق الولاية، باعتبار أن حتى نسبة الاستماع لإذاعة نفزاوة نسبة مرتفعة جدا في الجهة هذه، وهذا خلانا نكون شريك فاعل. حصلت ولاية قبلي 6000 مساعدة إنجازها كاملها، وثم بعض المساعدات عن طريق الاتحاد والنظام الاجتماعي تتوزع اكيد في مستحقها، وان شاء الله باذن الله ما ثم كان من الخير. هي راهي مساعده مش تكفل كلي، هي هو مساعده في حدود الامكانيات المتاحه، لكن انا 30 دينار ماشي باش تاخذ مستلزمات الدراسه للتلميذ، لكن ما هي الا مساعده في النهايه، وان شاء الله احنا نطمح ان تكون الوضعيه الاجتماعيه في البلاد التونسيه احسن من هيك، حتى تتم الموازنات الاجتماعيه، حتى يتم تمكين وزاره الشؤون الاجتماعيه من اعتمادات اكثر من اللي هي موجوده حاليا. هو الاجراء الاستثنائي هو ان تم عرض ملفات الأشخاص حاملي الإعاقة اللي هم يرغبوا في التسجيل في مقاعد الدراسة السنة الأولى والسنة الثانية حتى 9 سنوات على اللجنة الجهوية للأشخاص المعاقين، واللي يتم فيها تمكينهم من الإدماج المدرسي عن طريق اللجنة هذه، بفضل مرورهم على اللجنة هذه باش تعطيهم بعض الامتيازات على غرار التوقيت المدرسي والتوقيت الامتحانات والدراسة في الفصول التي يمكن المرور بها. وعلى خلفية تعرض مدير دار الشباب بجمنة للاعتداء بالعنف أصدرت النقابة الأساسية للشباب والطفولة بقبلي بيان نددت فيه بالاعتداء هذا، وأكد كاتب عام النقابة هشام عبد القادر في تصريح الإذاعة نفزاوة اللي الحادثة هذه هي الأولى من نوعها، وأضاف للنقابة طالب وزارة الشباب والطفولة والمندوبية المعنية بالجهة بالتدخل لحماية منظورها وتتبع المعتدي قانونيا واتخاذ كل الإجراءات اللازمة. زميلنا صلاح السعدي مدير شباب جمنة إلى حد اعتداء بالعنف المادي وأثناء أدائه لواجبه المهني. هذا الاعتداء هو الوحيد من نوعه من اللي بث قطاع الشباب والطفولة في ولاية قبلي، يعني مع 85 هذا الاعتداء الوحيد على أحد إطاراتها، إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي. خرجنا بيان تنديدا بالعنف وتحميل وزارة الإشراف والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة مسؤولياتها لحماية منظورها، ونحن متأكدون من أنهم سيقومون بالإجراءات المستوجبة من أجل حماية إثاراتها. مندوبية الجهوية للشباب والرياضة تعهدت بتكفل بالأمر. النقابة الأساسية بفضل التشاور مع منظورها كذلك من أجل انتظار أن تقوم الوزارة بالإجراءات، مع العلم أن زميلنا تقدم بشكوى لدى مصالح الأمن العمومي بجمنة. الاعتداء خلف له بعض الأضرار اللي استوجب راحة لمدة 15 يوما شهادة طبية مأخوذة من مصالح الصحة العمومية. هذه الحادثة الوحيدة اللي صارت في قبلي ونستنكرها بشدة، ونستنكر العنف اللي صاير على زملائنا وعلى إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي بتاعها. قمنا من وزارة الشباب فتح تحقيق الموضوع لمعرفة ملابسات هذه القضية وما سترتب عنه من إجراءات وكانت إدارية والعدلية. من أخبارنا الوطنية، قام كل من وزير الفلاحة والصيد البحري سمير بالطيب وكاتبي الدولة المكلفين بالموارد المائية والصيد البحري وبالإنتاج الفلاحي عبد الله الرابحي وعمر الباهي خلال الأسبوع الجاري بالتصريح عن ممتلكاتهم وفق بلاغ لوزارة الفلاحة. أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ أصدرتها اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2016 أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك أصدر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عفو خاص يقضي بالإفراج عن 248 سجين مبتدئ صدرت في حقهم أحكام بتهمة استهلاك مادة مخدرة. أكد رئيس البعثة الإدارية من وزارة الشؤون الدينية في السعودية سليم بشيخ اليوم الجمعة أنه 8300 حاج وحاجة تونسيين متواجدين حاليا في مكة المكرمة وبصحة جيدة ما عدا بعض الحالات القادمة من تونس متعكرة وفق قوله. وأفاد زاد أن الحجاج التونسيين يؤدوا مناسكهم وسط إجراءات تنظيمية عالية تحت إشراف المرشدين والمرشدات. وقال سليم بشيخ أنه هذا العام تم تخصيص خيام مكيفة للتونسيين يوم الوقوف في عرفة كما باش يتم نقل الحجيج في حافلات، لافتا النظر إلى أنه تم تخصيص 190 حافلة لنقلهم. وأشار رئيس البعثة الإدارية من وزارة الشؤون الدينية أن الحجيج التونسيين يستعدون حاليا ليوم الوقفة في جبل عرفة وهو ركن الحج الأكبر، مضيفا أنه بداية من الغد باش يتم نقل الحجيج إلى عرفة. أغلق صباح اليوم الجمعة عدد من المحتجين الطريق الوطنية رقم 17 رابطة بين مدينتي جندوبة وتبرقة، وذلك على مستوى جسر وادي غزالة ومفترق فرنانة للمطالبة بحقهم في التنمية والتشغيل وللتعبير عن تضامنهم مع الشاب وسام النصري 39 عام صاحب المقهى اللي أقدم قبل يومين على حرق نفسه أمام مقر بلدية فرنانة بسبب ما اعتبره ضغوط اجتماعية حالة دون قدرته على تسديد معاليم خطايا وأداءات مستوجبة لفائدة النيابة الخصوصية للبلدية وفق ما ذكر أحد أقربائه. وكانت الاحتجاجات بالمنطقة انطلقت منذ أمس ليتواصل معها لليوم الثاني على التوالي غلق المؤسسات العمومية وعدد كبير من المؤسسات الخاصة لأبوابها خشية تطور الأوضاع. عودة إلى أخبار قبلي وفي الشأن الرياضي، غياب للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة أصلي الجهة عن الألعاب البارالمبية ريو 2016. أرجعها السيد عاطف بن منصور عضو المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تصريح له على نفزاوة أفام اليوم الصباح إلى ضعف الإمكانيات المادية للجمعيات المهتمة بهذا الشأن، بالإضافة إلى تجاهل السلطات المعنية لذوي الاحتياجات الخاصة. نعيش على أحداث الألعاب الأولمبية موازية للبارالمبية 2016 في مشاركة 31 مشارك 17 طفلة و14 رجل، توزعوا معنا على مشاركات من مختلف المناطق تقريبا قفصة جابس صفاقس سوسة منوبة بن عروس قروان على فيه المشاركة ضمن المنتخب التونسي على مستوى الإشكاليات المشاركة في داخل التربصات والبطولات اللي توسط ونكريات العراقية هذه العراقية لأرض الشباب والرياضة ماشي إمكانية كبيرة معنا للميزانية الخاصة بالرياضة للأشخاص الإعاقة، هم كانوا حتى منحة ضعيفة جدا معنا يتحصلوا عليها لا تكفيهم مش متحصل عليهم، فما إشكالية حتى في السكن كيف يمشوا التربصات في تونس، تو نولي هم فيهم في السونتر بتاع مرة تأهيل في معناها في منوبة وفي بلشيزية. أهم الإشكاليات الأخرى عدم الدعم المادي للجمعيات الرياضية وجمعية العامة للإعاقة اللي هي تشارك في مجموعة تدرب مجموعة من الأشخاص الإعاقة وتحاول الإنجازات. وتقدم إجازات إلى جامعة تونسية بالقائمة نتاع الأشخاص الإعاقة اللي عندها اللي هم الرياضيين تم اختبار معناها ومشاركتهم في تونس، ومن ضمنها معناها يتم اختيار مجموعة النخبة بإشكاليات إن هو صعوبة تعاني منها جمعياتنا اللي موجودة في تبلي وعدمها على الدعم كي تخدم بها حاجة أخرى جامعة رياضية من على تجيب الدعم المادي أصلا حتى في التدريب وحتى الجامعة التونسية أصلا بتترخص عملها في المنزل وإرادة مدرب والرياضيين اللي قاعدين معناها يضربين معناها يوميا في مكة تونس أنا معاهم في كانت إمكانيات ضعيفة جدا معناها الرياضي شخص إعاقة يتنقل معناها بشكل شخصية رغم أن ما عندهش إمكانيات صعوبات صحية صعوبات التنقل منحة عالمية و100 دينار معناها ما فماش الرياضة هذه لا تلقى أي دعم من الدولة رغم أنها هي الأكثر تسويقا تشريفا لتونس. الرياضة هذه من أول مشاركة عام 1988 برياضي واحد حرز على ميدالية فضية تونس لديها هذه الرياضة 90 ميدالية. وفي نفس الإطار أفادنا السيد عبد الكريم بن صالح رئيس جمعية النور الرياضي للمعوقين بقبلي أنه غياب ممثلي الجمعية يعود إلى مقاييس ومعايير معينة يتم على أثرها اختيار الرياضيين المتأهلين، على الرغم من أنه الجمعية كانت قدمت نتائج كبيرة في مشاركاتها الوطنية والدولية. الأسباب اللي ما خلتش معناها قبلي باش تكون متواجدة في المحافل الدولية هذه بصفة معناها كبيرة، واللي هو كان معناها فما رياضيين بقلهم انهم شاركوا من ولاية قبلي وحصدوا الميداليات للمنتخبات الوطنية معناها في الألعاب العالمية وفي الألعاب الفارة أولمبية السابقة معناها كان السنية معناها ما فماش شكون أصيل ولاية قبلي اللي هو يشارك. بالنسبة للاختيار الرياضيين كما تعرفوا معناها مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الرياضي هو يتم حسب تصنيف معين، معنى حسب نوعية الإعاقة ودرجة الإعاقة في النوعية هذه، يعني في اختصاص البصري أو اختصاص العضوي أو الذهني أو أي إعاقة يكون في نفس الإعاقة يكون فما برشة درجات، ما هيش درجة واحدة، معنى توصل حتى 5 درجات في بعض الإعاقات. يتم الاختيار الأول حسب درجة الإعاقة هذيك، ومن بعد يتعدى اللاعب في تصنيف بالنسبة في تونس عندنا تعدى على اختبارات نتاع اختيار درجة الإعاقة، من ثم يتم اختبار آخر اللي هو دخول فرق النخبة الجهوية تسمى موجودة في جابس أو في قصة أو في تونس العاصمة، معناها هذه المراكز الاختبارات فيها إجراء الاختبارات وإجراء التمرينات والتدريبات للرياضيين، يتم تصنيف الرياضي حسب الركور ولا حسب معناها العدد المسجل أو في الرياضة هذيك إما وطنيا أو عالميا أو أولمبيا، ثم يتم تصنيفه حسب العدد اللي سجله هو في الرياضة هذيك. بالخبر هذا نوصل لختام النشرة، قدمها لكم الطيب سوف. كل الأخبار وأكثر تفاصيل تلقوها على موقع الإذاعة radionifzawa.tn.